برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقلنا أزواج جمع زوج وهو جمع تقصير، وجاء الإخبار عنه أو الصفة بمطهرة بالمفرد، وقلنا يجوز مطهرة ومطهرات كما قرئ بهما وهما لغتان فصيحتان. بمناسبة ذكر الزوج، فنجد في القرآن أنه أحياناً يذكر امرأة الإنسان بكلمة زوج: أمسك عليك زوجك، أسكن أنت وزوجك الجنة، وأصلحنا له زوجة، وهكذا. وفي بعض الآيات لا يذكر كلمة الزوج، وإنما يذكر كلمة امرأة: وامرأته حمالة الحطب، وهي زوجة أبي لهب. والمعروف أن أبا لهب قد تزوجها بما يتزوج به الناس في عهد الجاهلية. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، لم يقل زوجة لوط أو زوجة نوح. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فما الفرق؟ ومعروف أن امرأة نوح زوجه ومنها ابنه الذي كان من الكافرين، وكذلك زوج لوط. فكيف أحيانا الزوج وأحيانا بكلمة امرأة؟ الفرق بينهما أن الزوج بالنسبة للرجل أو المرأة يطلق على المؤمنين، لأن الزواج في الإسلام هو عقد بكلمة الله، وهو ارتباط عظيم وارتباط مقدس، وقد سماه الله ميثاقا غليظا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. لم يأتي الميثاق الغليظ في القرآن الكريم إلا في موضعين: هذا الموضع، وعندما أخذ الله من النبيين ميثاقهم، وإذ أخذ من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهو ميثاق غليظ، رابطة عظيمة، عقد مربوط بكلمة الله. فعندما يكون الزوج وامرأته مؤمنين فالعلاقة بينهما علاقة وثيقة جدا، ليست مجرد ارتباط بين رجل وامرأة فقط، وإنما هو ميثاق، هناك مشاكلة، هناك امتزاج، هناك التئام بينهما، كل منهما كأنه لباس للآخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لهذه الدرجة. والزوج سكن لزوجه وجعل بينهما مودة ورحمة. فإذا الزوج أو الزوجة كما قلنا يجوز بالتاء، ارتباطهما يعني بالارتباط الوثيق بكلمة الله، أمر عظيم جدا، رابطة ليست رابطة شكلية. أما بالنسبة للكافرين زي مثل أبي لهب وامرأته، ليس بينهما إلا الرباط الشكلي، يعني يفقدان ذلك المعنى العظيم، المعنى الروحي، المعنى الراقي، وهو الارتباط بكلمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهي امرأته. كذلك ما يربط نوحا عليه السلام بامرأته، هو مؤمن ورسول من رسل الله من أولي العزم، لكن امرأته كانت كافرة. إذا ليس هناك بينهما ترابط، إنما هو ترابط في الشكل، ذلك ما يتزوج الناس في ذلك الوقت. وكذلك امرأة لوط الذي فصل بينهما هو عدم التجانس في الإيمان، هو مؤمن صادق ورسول عليه السلام وهي كافرة. إذن ما الذي يربطهما؟ الرابط الأصلي، الرابط الروحي، الرابط المعنوي مفقود. ولذلك فهي امرأته مثل بقية النساء، وهو أمر عظيم له دلالة. هذا إذن سبب في أن الله سبحانه وتعالى سمى زوجة أبي لهب، لم يسميها بالزوج وإنما سماها بامرأة، وكذلك امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. امرأة فرعون مؤمنة لكنه كان كافرا، فلا التقاء بينهما، إنما هو التقاء جسدي فقط. قد يقول قائل كلمة امرأة جاءت أيضا حتى بين الزوجين المؤمنين، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز العقيم، وهي في حق امرأة إبراهيم عليه السلام، وامرأته قائمة فضحكت وهي مؤمنة وموحدة. قال ما لم يكن زوج، ما السبب؟ سبب واضح، لأن الأمر هنا لا يتعلق بالرباط الزوجية، لا، وإنما يتعلق بأمر الحمل والولادة، وأمر يتعلق بشأن المرأة، أي مرأة، شأن المرأة أنها هي تحمل وتلد، سواء كان زوجا أو غير زوجة، كانت من ناحية شرعية أو غير ناحية شرعية. أيضا زكريا عليه السلام عندما قال وكانت امرأتي عاقرا، الأمر يتعلق بالحمل، والحمل والولادة من شأن المرأة بصورة عامة، لا يتعلق بالعلاقة الزوجية المتينة، لا. ولذلك اللي كان الدقة في التعبير القرآني، وكانت امرأتي عاقرا أي لا تلد، أمر يتعلق بالولادة وهو شأن من شؤون المرأة، لا علاقة له بالزواج. وكذلك في امرأة إبراهيم عليه السلام، فضحكت فبشرناها بإسحاق، قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، أيضا واضح الأمر يتعلق بالولادة ويتعلق بالحمل. إذن فهمنا هذه النقطة. أيضا في بعض الآيات وهي قليلة جاء للزوج معنى البعل، وهذا بعلي شيخا، وجاءت أيضا في النساء وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما وصلح خير. وجاءت بالجمع وبعولتهن، البعولة جمع بعل، بعولة جمع بعل، بعل وبعولة كفحل وفحولة وحمل وحمولة. ما الفرق بين زوج وبين بعل؟ ولابد أن نفهم بأن هناك بعل، كلمة بعل في الصفات، وهو صنم لقوم إلياس عليه السلام، أتدعون بعلا ليس له علاقة بموضوعنا، وإنما الموضوع بما يتعلق بالبعل بمعنى زوج. ما الفرق بين بعل وبين زوج؟ الفرق بينهما أن الزوج أعم، فالزوج يكون زوجاً لامرأته وهو زوج لها بمجرد العقد الشرعي، ولو لم يدخل بها ولو لم يبني عليها عندما يعقد عليها عقدا شرعيا كامل الشروط يصبح زوجا ولو لم يدخل بها. أما البعل لا يكون بعد لها إلا بالدخول، وطبعا الدخول يكون بعد العقد الشرعي. فإذن البعل أخص من الزوج، والزوج أعم من البعل. فالزوج يطلق على زوج بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل بمجرد العقد الشرعي، ولذلك يمكن أن يطلقها، والطلاق لا يكون إلا بعد زواج صحيح. فأما البعل فلا يكون إلا زوج إلا معنى لها إلا بعد الدخول، وهذا ما جاء في القرآن: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وهي متزوجة وداخل بها. وهذا بعلي شيخا. هذا ما يتعلق بكلمة الزوج، ولهم فيها أزواج مطهرة. ثم قال تعالى: وهم فيها خالدون، وهي نعمة أخرى من نعم الجنة، أفاض الله عليهم من نعمه ما يتعلق بالغذاء وما يتعلق بالزواج النكاح وما يتعلق أيضا بالخلود، لأن من الذي يعكر النعمة هو عدم استمرارها. يكون الإنسان في قلق بعدم استمرارها ويمكن أن تنقطع، ولكن هذا ليس من شأن نعيم الجنة. الجنة يخلد فيها أصحابها، والخلود عند المعتزلة هو الدوام الأبدي، لكن عند أهل السنة هو الدوام، قد يكون أبدي وقد يكون أبدي، قد ينقطع. ولكن المقصود بهذه الآية: هم فيها خالدون، أي خالدون فيها أبدا. والقرآن يفسر بعضه بعضا، لأن الإطلاق هنا مقيد بآيات أخرى: خالدين فيها أبدا، يعني لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فالخلود هنا دائم ومستمر وليس منقطعا، بدليل ما ورد في آيات قرآنية أخرى أن هذا الخلود أبدي لا ينقطع. وهم فيها خالدون مبتدأ وخبر، وفيها جار ومجرور متعلق بخالدون، أي وهم خالدون فيها، وقدم الجار والمجرور لمراعاة الفواصل. وهم فيها خالدون. ننتقل بعد ذلك إلى الآية التالية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إلى آخر الآية. هناك رأيان في هذه الآية: هل لها علاقة وارتباط بما سبقها من الآيات، أو هي استئناف يتكلم عن مسألة لا علاقة لها بالآيات السابقة، وإنما هي موضوع جديد آخر؟ بعضهم قال: لا علاقة لها بالآيات السابقة، وإنما هي استئناف لموضوع آخر. وهذا يحدث كثيرا في القرآن: تنتهي قصة وتبدأ قصة أخرى لا علاقة لها من ناحية موضوعية بما قبلها من الآيات. هؤلاء قالوا إن المثل المضروب إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هو مثل حال الدنيا وأهلها، لا علاقة له بالسابق. فمثل حال الدنيا وأهل الدنيا بالبعوض. البعوضة قالوا إن جاعت تحركت ونشطت وسألفت البحث عن قوتها بامتصاص الدماء، ولكنها عندما تشبع تهلك وتموت. كذلك أهل الدنيا إذا افتقروا وجاعوا تواضعوا وتراحموا وتعاونوا وكان منهم الخير، فإذا شبعوا وامتلأوا استكبروا وطغوا وأوردوا أنفسهم من مهالك بسبب الترف. فكذلك بالنسبة لهذا الحال، أو هو مثل لأعمال الناس، والله سبحانه وتعالى يذكر أعمال البشر منها القليل ومنها الكثير ومنها الصغير ومنها الكبير، يجزي الله سبحانه وتعالى كلا بعمله، فمن عمل خيرا يلقى ثوابا ومن عمل شرا يلقى عقابا. هذا رأي الذين قالوا إن الآية لا علاقة لها من حيث الموضوع بما سبقها. والأولى والأرجح أن للآية سببا وارتباطا بما قبلها من الآيات، وقال به معظم المفسرين. والذي يؤيد هذا الرأي سبب النزول أو أسباب النزول، لأن هذه الآية ورد في سبب نزولها ثلاث روايات. الرواية الأولى أن المنافقين عندما مثل الله تعالى لهم بالذي استوقد نارا أو بالصيب أو هم صم العمر إلى آخره، قالوا يتنزه الله وهو أجل وأعظم وأعز من يمثل بمثل هذه الأمثلة، فنزلت الآية. هذه الواية. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل أفضل. رواية أخرى أن اليهود عندما نزل قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فسمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وأيضا عندما نزل قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، قالوا الله سبحانه وتعالى يتنزه عن يمثل بمثل أشياء حقيرة مثل الذبابة مثل العنكبوت، هذا كلام لا يشبه كلام الله، فنزلت الآية. الرواية الثالثة أن المشركين قالوا نفس الكلام تقريبا، قالوا أرأيتم الذباب والعنكبوت فيما نزل على محمد من القرآن ماذا يصنع بهذا؟ سخرية منهم احتقارا. فنزلت الآية. والآية محتملة لكل أسباب النزول ثلاثة. قد يقول قائل: الذين قالوا هذا الكلام مختلفون، يهود منافقون ومشركون، كيف تكون الآية صالحة ومحتملة للأسباب الثلاثة؟ هم مختلفون بالشكل، لكنهم متفقون في الرأي وفي الغاية، والناس لا يجتمعون بسبب الجنس أو بسبب الدين أو بسبب القبلية، إنما يجتمعون على الآراء وعلى الأفكار والمبادئ، هكذا يكون اجتماعهم. فالمنافقون أمرهم واضح، لأن أكثرهم من اليهود، فارتباطهم باليهود أمر طبيعي، هم أهلهم ويتشاورون معهم. بالنسبة للمشركين أيضا، الذي جمعهم مع المنافقين واليهود هو الاشتراك في الهدف والمبدأ، وهو عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاربة الإسلام. إذن هؤلاء هم في الواقع ليسوا مختلفين، وإنما الذي جمعهم الغاية والهدف، وهذه الغاية هي معاداة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة الإسلام. إذن فهم في نفس الوقت يعني يعتبرون فئة واحدة، ويصدرون عن كلام واحد وعن أفكار واحد، بدليل أن هناك تشاورا وتعاونا بين المشركين وبين اليهود، سواء أكانوا المشركون في المدينة أو كان في مكة أو في بقية القبائل. ونحن نذكر عندما هزمت قريش في غزوة بدر، ذهب كبير اليهود وزعيمهم كعب بن الأشرف، وكان شاعرا، ذهب على رأس وفد إلى قريش يواسيهم، وذهب إلى كل بيت فيه قتيل في غزوة بدر يعزيهم ويصبرهم ويحثهم على الاستعداد ويرفع من معنوياتهم، وقال لهم: إن هزمتم في بدر ليس معنى ذلك أن نهاية الأمر، عليكم أن تستعدوا لمعركة أخرى. وأيضا عقد معهم حلفا للتعاون بينهم، قال: نحن معكم اليهود بالمال وبالرجال. فالأمر واضح، هناك تشاور، هناك تعاون، وهناك خطط مشتركة. ونحن نعلم أن في غزوة الأحزاب كان فيها مشتركة للقريش والأحزاب والقبائل المشركة واليهود، كلهم كانوا صفا واحدا، والذي وحدهم كما قلنا هو الهدف، وهو معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وحرامة الإسلام. لماذا اتفقوا على هذا الرأي والطعن في الآية؟ لما هزموا في معركة التحدي وفشلوا فشلا ذريعا في معارضة القرآن الكريم والإتيان بسورة من مثله، لم يستكينوا، وهذا طبعا طبيعة الأعداء المعاندين، إذا هزموا في معركة يفكرون في معركة أخرى، ولا بد أن يشغلوا عدوهم بشيء. هذا من السياسة الأعداء المعاندين والمستكبرين في كل زمان ومكان، أنهم لا يتركون عدوهم مستريح البال، بد ينقصون عليه أمره، لابد يخلقون له مشاكل، يكون دائما في حيرة وفي قلق وفي اضطراب، ويكون دائما في موقع الدفاع حيث لا يهاجمهم. هذه السياسة معروفة في القديم وفي الحديث، ولذلك يفتعلون أي مشكلة ولو كانت تافهة. المهم التنقيص، والمهم المعارضة من أجل المعارضة وليست من أجل أي مكان، من أجل المعارضة. قد يكون هذا قد يكون أيضا كذبا. أحيانا العدو تضيق به الأمور ولا يجد أي منفذ للطعن في عدوه، يختلق أي اختلاق، وعلى العدو على أن يبرر نفسه ويدافع عن نفسه. والمشكلة أن البريء من الصعب أن يدافع عن نفسه، هو بريء فكيف يدافع عن نفسه؟ وعندما يتعامل بالبراءة لا يطلب من الناس شهادات على أنه بريء، ولذلك كيف يدافع عن نفسه؟ ولذلك تآمر اليهود والمنافقون والمشركون وقالوا لابد من عمل آخر. هذا العمل لم يستطيعوا أن يتحدوا القرآن وأن يأتوا بسورة من مثله، قالوا نطعن بالقرآن نفسه، يعني نحارب القرآن من داخله. فجاءوا بهذه الدنيا وأيضا تلفعوا وتذكروا بتنزيه الكلام الله سبحانه وتعالى حتى يقال على أنهم مؤمنون وموحدون ويعترفون بالله. فطبعا لابد من تزيين الفرية ولابد من تقديمها في القالب، نحن ينزه كلام الله عن هذا الكلام. وهم يعلمون أن هذا الاعتراض من السفاسف ومن من من من من سفاسف الأمور اللي لا يمكن أن يجي إليها عاقل بعدة أدلة. أولا قالوا كيف يمثل الله سبحانه وتعالى بالشيء الحقير كالبعوضة وكالذباب وكالعنكبوت وهي أشياء حقيرة وتعالى الله عن ذلك؟ أولا هذا المثل كل الأمثال ما المقصود بها؟ المقصود بها هي بيان الأشياء المعنوية الأمور الذهنية قد يصعب فهمها على بعض الناس، فيأتي المثل والمثل يكون قريبا من المعنى المعنوي، فبحيث الأمر الحسي المادي الذي يعرفه الناس يكون سبيلا وطريقا للإفهام وللتوضيح والبيان، وهم يعرفون ذلك. ومن نواحي بلاغتهم الأمثال، هم يعرفون الأمثال. والمثل حتى يكون صادقا ويكون دقيقا ويؤدي مهمته في التوضيح والبيان لابد أن يكون مطابقا للمثل له، قريب منه. فأنت لا يمكن أن تمثل شيئا صغيرا بالجمل، الناس يسخفون منك بهالطريقة هذه، لكن تمثل اليمن بالطود بالجبل، تمثل العنكبوت مثلا بالنملة، يعني يكون هناك تقارب بين الممثل له والممثل به حتى يكون هناك منطق ومعقولية. والأشياء في الحياة كثيرة، في أشياء عظيمة وأشياء حقيرة صغيرة، فلا بد لكي يكون التمثيل صادقا وصحيحا ومعبرا أن يكون مماثلا للممثل له. الشيء العظيم يمثل بالعظيم، والشيء الصغير يمثل بالصغير، والحقير يمثل بالحقير. هذا منطق الأشياء، ليس هناك عيب في هذا التمثيل، بل يجب أن يكون التمثيل هكذا، وإلا لم يكن التمثيل له فائدة. وأنتم تعلمون أن المثل له لو أسلوبه في التعامل بين الناس، وهم يأخذ عندهم الأمثال، وهذه الأمثال مأخوذة من ألسنة البلغاء منهم الفصحاء. ثم ما دخل الممثل في الأمر؟ الممثل هو شارح وواضح ومبين، فليس له علاقة بالشيء العظيم وهذا الشيء الحقير. عندما يمثل الله الأمر بالبعوضة أو بالذباب أو بالعنكبوت إنما بمناسبة الممثل له، لكن ما دخل الله سبحانه وتعالى وهو الممثل أو أي شخص آخر عندما يمثل؟ ما هي علاقة الممثل بما يمثل به؟ لا علاقة له، هو مجرد أسلوب، هو مجرد مشارح، هو مجرد مبين موضح. فكيف تذكرون هذا مع هذا؟ أيضا من السفاسف الأمور اللي تعلقوا بها في هذا الطعن أنكم تأخذون الأمثلة من ألسنة بلغائكم، والعرب لهم عندهم ذوق لا يأخذون أي مثل. المثل لابد أن يكون كلاما مكثفا مختصرا فيه حكمة وفيه كثافة في المعنى وغزارة في المعاني. فإذا أنتم أخذتم كثيرا من الأمثال وتداولتموها في كلامكم وفي معاملاتكم، وفيها التمثيل بالأشياء الحقيرة، وأنتم لم تأخذوا هذه الأمثال. وسمي المثل السائر، لماذا السائر؟ لأنه يسير وينتقل بسرعة بين الناس وبين القبائل، اسمه المثل السائر. فمن الأمثال التي أخذتموها عن بلغائكم ورضيتموها وأنتم تتداولونها في أحاديثكم وفي معاملاتكم وفي تشبيهاتكم، ما هو فيه به تمثيل بأشياء حقيرة وصغيرة؟ مثلا قلتم أجرأ من ذبابة أو ألح من ذبابة، مثلتم في الجرأة والإقدام والإلحاح بالذبابة، ونحن نعلم أن الذبابة تضايق الإنسان، تطردها، تأتي على العين تضدها، تأتي على الجبهة تضدها، تأتي على الخاد، مقلقة لأنها جريئة، وخاصة الذباب في الشتاء أو في الخريف، وهذا معلوم، وهذا مثل يعني دقيق، مثل الجرأة أجرأ من ذبابة، هذا نلاحظه جميعا. طيب، وهي ذبابة حقيرة. أيضا من أمثالكم التي تعهدونها وتتناولونها في حديثكم أشرع من قراد أو أسمع من قراد، في له حساسية القراد وهو حشرة تلتصق بجلد الأنعام، نقول قراد نفس العامية عندنا وخاصة الإبل، وتمتص الدماء. يزعمون بأن القراد شديد حاسة السمع، قالوا يسمع صوت القافلة من بعد 7 ليال، هكذا يقولون. ولذلك قالوا أسمع عندما يمثل للشخص حاد السمع وله السمع قوي، يقولون أسمع من قراد، والقراد حشرة حقيرة. هذا من أمثالكم. أيضا من أمثالكم أطيش من فراشة، الفراشة معروفة طير الليل، وهو مثل دقيق، الطيش والخفة فعلا في الفراشة، الفراشة تنتقل بسرعة هنا وهناك، فمثلوا بها في طيش وفي سرعة الحركة بأطيش من فراشة. أيضا مثلوا في الضعف الشديد، يقول أضعف من مخ البعوضة. إذن هذه أمثالكم وهذه أقوالكم، وأنتم مثلتم بالأشياء الحقيرة، تؤخذ الحجة من كلامهم. فإذا كان التمثيل بالأشياء الحقيرة محل طعن، هذا الطعن إذن في أنفسكم وفي كلامكم، وهم لا يرضون بذلك. إذن قبل أن تتهموا القرآن الكريم بأنه جاء به التمثيل بالأشياء الحقيرة، إذن اتهموا أنفسكم، هذا كلامكم وهذه أمثالكم، أخذتموها عن بلغائكم وارتضيتموها. فإذن اتهموا أنفسكم، لكن هم لا يقولون بذلك، لا يتهم نفسه. إذن هذا حجة داحضة عليهم. خلاصة القول. ثم أيضا أن الأمثال هي قلنا وسيلة أو أسلوب للتوضيح وللبيان ولتيسير الأمور المعنوية في صورة مادية حسية، بحيث الأشياء المعنوية الذهنية تكون كأنها مشاهدة أمام الشخص، كأنه يراها، كأنه يلمسها. ولذلك الأمثال دائما يراعى فيها أن تكون مما هو معروف في البيئة ويعرفه الناس. أنت لا تمثل بشيء لا يعرفه الناس، لأن أنت المقصود أن تبين لهؤلاء الناس، لابد أن تمثل لهم مما هو معروف لدى بيئتهم. وهذه الأشياء هذه موجودة في بيئتكم، لأن الأمثلة تختلف من بلد إلى آخر. ما يكون مقبولا في بلد قد يكون غير مقبول في بلد آخر، وما يكون مقبولا في عصر قد لا يكون مقبولا في عصر آخر. وأمثلة البداوة هي أمثلة الحضارة، يعني اختلاف، فلابد أن تعرفوا ذلك. وأمثال القراء هي مقتبسة من البيئة، بيئة العربية، لأنه نزل بلسان عربي مبين، فأمثاله هي أمثالكم، لأنه تحداكم، لأنه نزل بلغتكم وبلسانكم. وهؤلاء شعراءكم مثلوا بأشياء لا يقبلها أشخاص آخرون في بيئة أخرى أو في زمن آخر. مثلا من شعرائهم الكبار ذو الأصبع العدواني، هذا يفتخر بقومه قبيلة عدوان، فيقول عذير القوم من عدوان كانوا حية الأرض، يفخر بقومه ويقول حية الأرض، يمثل بحية الأرض، حية سامة تجدع الناس وتقتلهم، لكنه شبه قومه بالحية في الإقدام والشجاعة وفي إهلاكهم للعدو. هذا من أكبر شعرائهم. النابغة الذبياني وهو من أكابر الشعراء، كان يحكمونه في أسواق الشعر، كان يفصل بين الشعراء، كان حكم قاضي، لأنه متقدم في علم الكلام وشاعر عظيم، وهو الذي يفضل بعض الشعراء على بعض. هذا قال في رثاء الحارث الغساني، وهو ملك بني غسان، والرثاء هو مدح للميت بذكر محاسنه. ما هو الرثاء؟ الرثاء يذكر محاسن الميت، وهو مدح في الحقيقة. ماذا يقول؟ قالوا ماذا رزعنا به من حية ذكر نضناضة بالرزايا صل أصلالي. وهو يمدح ملكا، ماذا رزقنا به؟ يستغرب. رزق هو الرزية هو المصيبة الكبيرة. قال ما الذي أصابنا لموت هذا الرجل الذي أصابته حية ذكر؟ والحية الذكر هي أشد الحيات سما. قالوا الحية لأن الحية يطلق على الذكر والأنثى، فالذكر أشدها. قالوا الحية الذكر تقتل الإنسان والعياذ بالله من أول لدغة بقوة سمها. وقال نضناضة بالرزايا، نضناضة بالرزايا يعني تحرك لسانها بالرزايا، وجمع الرزية وهي المصيبة. صل أصلال، الصل أيضا هو الحية، والأصلال جمع صل، وصل أصلال معناه نقول حية الحيات أو رئيسة الحيات. هذا كلام عندما يقال في عهد الإسلام، في عهد الجاهلية، تشمئز منا النفس، لأن العربي وهو المسلم يعرف أن الموت قدر من أقدار الله، والله جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا يمكن أن يوصف بالحية الذكر. إذن هذا كان في وضعه وفي بيئته كان شيء حسن جدا، لكن لا يقبل في جهة أخرى. فهذا كلامكم وهذا كلام شعرائكم. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني الأفضل. أيضا مما يدل على أن الأمثال والأشياء هي منبثقة من روح البيئة ومن وقع في البيئة. قالوا علي بن الجهم جاء إلى بغداد، وبغداد عاصمة الحضارة، جاء بثوبه من البدو، والبدو معروفين بجفاف الطبيعة والغلظة. فمدح الخليفة العباسي المتوكل، فماذا قال له؟ قال أنت كالكلب في وفائك بالعهد، وكالتيس في قراع الخطوب. رجل كان صادقا لأنه مثل ومدحه بما يعرفه من بيئته البدوية. قال أنت كالكلب في وفائك بالعهد، لأنهم يعتقدون أن الكلب وفي لصاحبه لا يخونه أبدا. قالوا حتى وإن مات صاحبه يتردد على قبره أياما، يقف عنده حتى إلى أن يموت الكلب وفي. ومثله كالتيس، والتيس هو ذكر الماعز، وله قرون قوية يقارع بها ويناطح ويدمي خصمه. فشبهه بالوفاء بالكلب، ومشهه بقراع الخطوب يعني مواجهة الأهوال وركوب الصعاب كالتيس الذي يناطح ويقارع. فبعض الحضاريين طبعا نسيت الكلام، خليفة تقول هذا الكلام، لكن الخليفة كان عاقلا وعلم أن الرجل كان صادقا وكان يمدحه فعلا بلغته. الرجل سكن بغداد وأيضا استأنس بالحضارة والمياه والبساتين، وآنس الترف الحضار، وكما نقول في عبيتنا ذاق خبز المدينة. تغير طبعه وذوقه، فقال القصيدة المشهورة: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. أصبح رقيقا، أصبح كلام حضري. فإذا هذه عملية الأمثال، الأمثال تتصل بالبيئة وهي وصف، وهي هذا كله لبيان أن اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعلمون هذه الأمور، ويعلمون أنهم يقولون بالسفاسف. لكن المهم كما قلت لكم بالتنغيص وعدم ترك العدو، هذه ألبان لا بد من شغله بمشكلة وبما يقلقه ويجعله مضطربا. هذا مقدمة بما يتعلق بالأجواء العامة وبالأبعاد التي تتناولها هذه الآية الكريمة. ونبدأ في شرح الآية وما يتعلق بها من مباحث لغوية. وقال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وصدرت الآية بإن التي تفيد التأكيد، إن مما يدل على أن الأوى يحتاج إلى تأكيد وإلى إبرازه حتى يعلم أمام الجميع. وأيضا جاء بلفظ الجلالة، إن الله، ولفظ الجلالة كما تعلمون هو يشمل كل أسماء الله الحسنى وكل صفاته العلى. إذن الدخول المسند إليه وهو لفظ الجلالة له معنى، وهو تعظيم الأمر، وأيضا الرد على المنافقين والمشركين واليهود على أن القرآن مشتمل على ما يجري بعظمة الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لا يستحي، كلمة يستحي بيا أين، يستحي أي يستفعل، والصين والتاء عادة تكون للطلب مثل أستفهم وأستغفر، لكن هنا الصين والتاء للمبالغة وتأكيد الفعل. تأتي الصين والتاء لتأكيد الفعل مثل استكبر واستقدم واستأخر واستجاب، ليس هنا معنى للطلب وإنما هي لتأكيد الفعل وتقويته. والاستحياء مأخوذ من الحياء، والحياء مأخوذ من الحياة. ما هو الحياء؟ يستحي من الحياء، الفعل من الحياء، الحياء هو الاسم. يستحي أي يفعل الحياء أو يقوم بالحياء. ما هو الحياء بالنسبة للبشر؟ الحياء وانفعال نفسي، شيء يتطلب في نفس الإنسان، وتغير وانقباض يجعل الإنسان يتخوف من أن يقع فيما يعيبه أو يصيبه بذنب، وهو إذن خلق، هو انفعال نفسي، خلق داخلي يجعل صاحبه متخوفا من أن يقدم على شيء يعيبه أن يصيبه بالعيب أو يصيبه بالذم. ولذلك كان الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، وهو من جماع المكارم الأخلاق. لكن هذا المعنى لا يمكن أن يطبق على الله سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة للبشر. والله له حياء. بعضهم قال إن الله لا يستحي، نفى الاستحياء، وليس معنى ذلك أن يكون له حياء، ولكن ثبت في السنة أن لله حياء. من ذلك إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا حديث صحيح، وقال حيي من الحياة، صفة مشبهة من الحياة. وقال يستحيي إذا رفع العبد يديه، طبعا بالدعاء، أن يردهما، يرد اليدين صفرا، وصفر هو الفراغ، خائبتين. إذن كيف يكون لله حياة؟ نرجع إلى ما قلناه في مناسبات سابقة، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، وغير ذلك مما نسب إلى الله تعالى ولا يمكن أن ينطبق عليه تعريف البشر، مثل غضب الله ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون أكيد كيدا إلى آخره. فهذه الأشياء إذا أخذناها بظاهرها لا يمكن أن تنطبق على لا ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله مخالف لذلك. وقلنا في السابق ونكرره الآن أن هناك مذهبين لهذه المسألة. مذهب السلف وهو أن هذه الصفات يفوض أمرها لله تعالى، لأن الله لم يكلفنا بالبحث فيها، فنعتقدها كما وردت بدون الدخول لا في تأويل ولا في تشبيه ولا في تمثيل ولا في تعطيل. أن لله حياة فله حياة، وله غضب، وله مكر، وله كيد، ما هي حقيقته؟ الله أعلم بذلك. ويتصف بهذه الصفات بما يليق بجلال قدرته وعظيم سلطانه، وما ينزهه سبحانه وتعالى من كل نقص ومن كل ما يشيب ومن كل ما يشبه أمور البشر، لابد من هذه العقيدة، وهو المذهب الأسلم والأحوط. لم نكلف هذه الأمور، بل نتركها لأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أو المذهب الثاني وهو عليه أكثر المفسرين هو التأويل، وهذا التأويل إما بالمشاكلة، وقد عرفناها في السابق، وهي ذكر اللفظ بإزاء ذكر اللفظ المشابه لهم، والمراد لازم الحدث وليس الحدث نفسه. فقالوا روية عن بعضهم بعض المشركين قال: أما يستحي رب محمد فيما نزل عليه من القرآن أن يمثل بالذباب أو بالعنكبوت؟ فنزلت الآية، فإذن هي مشاكلة. قالوا: أما يستحي؟ فرد الله عليهم أن الله لا يستحي، والمشاكلة: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسك، إلى آخره. والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.